الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وأمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واشرح صدورنا ويسر لنا أمورنا، ووفقنا لأحسن القول والعمل، ونور بصائرنا، وأطلق لساننا ألسنتنا في بالقول الطيب والقول النافع الخير. نحن في هذه الحلقة 38 سنتناول بعون الله تعالى ومشيئته دراسة الآيات 50 و51 و52، وهي كلها في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تنسوا أن تكثروا من الصلاة والسلام عليه عند ذكره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. كما لاحظتم أن هذه الآيات تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنها لا تخلو من الفوائد والحكم والعبر التي ينتفع منها في بيان معالم هذا الدين وشرائعه السمحة وشرف أمهات المؤمنين وما للنبي صلى الله عليه وسلم من الخصائص التي تدل على مكانته وعلى خصوصيته وعلى ما له من حق التبجيل والاحترام والتبجيل والتوقير له عليه الصلاة والسلام. فإن تخصيصه بمثل هذه الأحكام يشير إلى عناية الله عز وجل به، ومن طاعة الله عز وجل طاعة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه عليه الصلاة والسلام. يقول تعالى مخاطبا نبيه صلوات الله وسلامه عليه بأنه قد أحل له من النساء أزواجه اللاتي أعطاهن مهورهن وهي الأجور هاهنا. يفسر الإمام ابن كثير رحمه الله الأجور هنا بأنها هي المهور، وقوله وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك أي أباح لك التسري مما أخذت من الغنائم. فما ملكت يمينه من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي صفية وجويرية، أعتقهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجهما، وكان قد سباهما ضمن السبي في بعض غزواته. وأيضا ماريا القبطية أم ابنة إبراهيم عليه السلام رضي الله عنه، وكانت من السراري أيضا أهداها له المقوقس، كان يتسرى بها عليه الصلاة والسلام، فهذا مما أباحه الله له عز وجل. ومنه أيضا بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته. يقول رحمه الله هذا عدل وسط بين الإفراط والتفريط، فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد فصاعدا، واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته، فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط النصارى، فأباح بنت العم والعمة وبنت الخال والخالة، وتحريم ما فرطت فيه اليهود من إباحة بنت الأخ والأخت، وهذا بشع فظيع. وهذا يؤكد ما ذكرته لكم من أن هذه الآيات وإن كانت في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم لكنها تشير إلى حكمة الشريعة. قوله تعالى اللاتي هاجرن معك يعني هجرة المدينة، يعني من هاجر معه إلى المدينة. وقوله عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي أي يحل لك أيها النبي المرأة المؤمنة إذا وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك. وهذا كما قلنا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرأة إذا وهبت نفسها لإنسان ما فإنه لا يجوز ذلك كما سيأتي بيانه إن شاء الله، بل لا بد من المهر ولا بد من العقد وشروط النكاح من الشهود وغير ذلك كما سيأتي إن شاء الله. قوله تعالى والتي امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، وهبت أكثر من امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم نفسها، فذكروا منها خولة بنت حكيم، وذكروا منها ميمونة بنت الحارث وأم سليم، ويقال أنها هي خولة بنت حكيم. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أن اللاتي وهبن أنفسهن النبي صلى الله عليه وسلم كثير، ولم يكن عند الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها له، يعني الذي في عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم ومات عنهن الرسول صلى الله عليه وسلم من نسائه التسع لم يكن منهن واحدة قد وهبت نفسها، كلهن مما آتاهن أجورهن أو مما ملكت يمينه ثم أعتقهن وتزوجهن. يقول يونس بن بكير لم يقبل واحدة مما وهبت نفسها له وإن كان ذلك مباحا له ومخصوصا به لأنه مردود إلى مشيئته إن أراد النبي أن يستنكحها، أي إن اختار ذلك، لكن الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختر ذلك. يقول الإمام عكرمة خالصة لك من دون المؤمنين، وهذا ما قلته لكم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول عكرمة أي لا تحل الموهوبة لغيرك، ولو أن امرأة وهبت نفسها لرجل لم تحل له حتى يعطيها شيء، فلا بد من المهر ولو كان يسيرا. ولهذا يقول الإمام أيضا قتادة ليس لامرأة تهب نفسها لرجل بغير ولي ولا مهر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن لو أرادت لو جاءت امرأة تهب نفسها لرجل ما فإنه لا بد أن أولا أن هذا الأمر لا يمكن، ثانيا أن تطبق عليه شروط النكاح إذا وقع، فلا بد من الولي ولا بد من المهر ولا بد من الشهود ومن ثم إعلان النكاح. يقول الله عز وجل قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم أي من حصرهم في أربع نسوة حرائر. وهذا طبعا في سورة النساء مثنى وثلاثة ورباع. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد شرع له هذا الأمر لحكمة أرادها الله عز وجل، قد يكون منها أن هؤلاء النسوة هن اللاتي سينقلن هذا ما يدور في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون لذلك أمور تقتضيها إدارة الدولة أو ما يكون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلافة لحكم الله أعلم بها، لكن هذا حظنا فيه الإيمان والتسليم، وأن الله تعالى قد شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم وخصه بخصائص تشريفا ومكانة وقدرا له عليه الصلاة والسلام، وأنه ليس لأحد بعد هذا أن يأخذ أكثر من أربع نساء، فهن اللاتي أحللن للرجل الواحد. وقد كان في أو قبل الإسلام يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من أربع نساء، فحفاظا على حقوق المرأة جعلها في لها ثلاث ضرائر فقط لا يزاد عليها في هذا. يقول الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. على ما يعود الضمير؟ هل يعود على الواهبات أم على الأزواج؟ قولا، منهم من يرى أنه يعود إلى الواهبات ومنهم من يرى أنه يعود إلى الأزواج، والذي يختاره ابن جرير الطبري أنه يعود إليهن جميعا إلى الواهبات والأزواج. وفي هذا يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: ومن هنا اختار ابن جرير أن الآية عامة في الواهبات وفي النساء اللاتي عنده، أنه مخير فيهن إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم. وهذا الذي اختاره حسن جيد قوي. يعني في القسمة فيما يتعلق بالمبيت وفي قوله لا حرج عليك أن تترك القسم لهن فتقدم من شئت وتؤخر من شئت وتجامع من شئت وتترك من شئت، سواء كان في المبيت أم في الجماع، فقد رخص لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، على أنه عليه الصلاة والسلام هو أكمل الناس وأعدلهم وأحسنهم خلقا في تعامله مع أزواجه، لكن الله قد رخص له في هذا الأمر وأذن له فيه. يقول الله عز وجل: ذلك أدنى أن تقر عينهن ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن كلهن. أي إذا علمنا أن الله قد وضع عنك الحرج في القسم فإن شئت قسمت وإن لم شئت لم تقسم، لا جناح عليك في ذلك في أي ذلك فعلت. يقول لي ابن كثير رحمه الله: ثم مع هذا أنت تقسم لهن اختيارا منك لا أنه على سبيل الوجوب، فرحنا بذلك واستبشرنا به وحملنا جميلك في ذلك واعترفنا بمنتك عليهن في قسمك لهن وتسويتك بينهن وإنصافهن وإنصافك لهن وعدلك فيهن. فالرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه رخص له بهذا لكنه كان يأخذ بأكمل الأشياء، وهذه هي عادة الأنبياء. ولهذا لما سئل ابن عباس عن موسى في أي الأجلين، هل أخذ بالثمان سنين أم بالعشر، فقال أخذ بأكملهما وأتمهما، وأنه مكث عشر سنين في العمل لشعيب عليهم السلام جميعا. قال الله عز وجل: والله يعلم ما في قلوبكم أي من الميل إلى بعضهن دون بعض مما لا يمكن دفعه، مما لا يمكن دفعه. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. وكان الله حليما عليما حليما أي بضمائر السرائر حليما يحلم ويغفر. يقول الله عز وجل لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زيد أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضا عنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة. يعني قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج هذا فيه كرامة لمن كن في عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يزيد عليهن ولا يضارهن ولا يكون لهن ضرائر بعد ذلك فوق ذلك. عن عائشة قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء. وعن أم سلمة أنها قالت لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم. وذلك قول الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. يعني كأن هذه الآية منسوخة بالآية التي قبلها بعد قوله ترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء ومن بعد قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ولهذا يقول الإمام ابن كثير رحمه الله فجعلت هذه يعني هذه الآية لترجي من تشاء ناسخة للتي بعدها في التلاوة كآيتي عدة الوفاة في البقرة الأولى ناسخة للتي بعدها. وهذا على غير العادة، العادة أن الآية المنسوخة تكون هي الأولى والناسخة تكون هي الثانية، بينما هنا في هذا الموضع جاءت هذه الآية الثانية هي الناسخة للتي هي المنسوخة والناسخة هي ترجي من تشاء وهي الآية التي قبلها. لا يحل لك النساء، ما المقصود بالنساء في هذه الآيات؟ لا هل هن نساء معينات أم أنه أصناف النساء عموما؟ في ذلك قولا، قول الأول النساء عموما، وهنا يقول ابن كثير أي من بعد ما ذكرنا لك من صفات النساء التي أحللنا لك من نسائك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك وبنات العم والعمات والواهبة وما سوى ذلك، فهذا خاص بالنساء. قال من أصناف النساء فلا يحل لك، وهذا مروي عن أبي بن كعب. يقول الإمام ابن عباس الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات بقوله لا تحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. ويظهر أن الأمر أيضا عام كما قلنا في الواهبات والأزواج. واختار ابن جرير أن الآية تشمل الواهبات والأزواج في الآية السابقة عند قوله تعالى ترجي من تشاء منهن. وهذه الآية أيضا لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج يشمل النساء المذكورات في الآية الأولى في الآية رقم 50 ويشمل سائر أصناف النساء. ولهذا يقول الإمام ابن كثير رحمه الله واختار ابن جرير أن الآية عامة فيما ذكر من أصناف النساء وفي النساء اللواتي في عصمته وكن تسعا، وهذا الذي قاله جيد يعني على العموم أنه يشمل في قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن عام فيما كان في عصمته أو في سائر النساء عموما، لأنه ليس هنالك دليل يدل على تحديد هذه الآية اللهم إلا السياق. السياق ممكن أن يكون الآية الأولى حددت نساء معينات فقوله تعالى لا يحل لك النساء يعني مما سبق ذكره في الآية السابقة، بينما إذا قلنا بالإطلاق فإنه تكون النساء هنا ليست خاصة بالنساء السابقات وإنما لا تكون كما يقال يعني على النساء على القول الأول تكون اللام للعهد النساء يعني المذكورات، لكن هنا تكون عامة. قوله عز وجل ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. نهاه عن الزيادة عليهن أو طلاق واحدة منهن واستبدال غيرها إلا بها إلا ما ملكت يمينه. هذا كله من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا الحقيقة يعني نلاحظ عدل الإسلام في التشريع وحكمته البالغة حينما خص الرسول صلى الله عليه وسلم بخصائص معينة، وكان هذا لحكمة أرادها الله عز وجل. وممكن أن نستدل من هذه الآيات عموما على شرف أمهات المؤمنين ومكانتهن عند الله عز وجل وعظم قدرهن، فإنه قد كرمهن الله عز وجل كما في قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا أعجبك حسنهن، وقد سبق في أول السورة أنهن أمهات المؤمنين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا فهما لكتابه وأن يوفقنا لحفظ كرامة أمهات المؤمنين وحقوق وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.